شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوما غيركم ولا تضروا قوما غير والله على كل شيء قدير. يا والله عزيز حكيم

صدق الله العظيم.